دروسنا الفقهية المباركة في شرح هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 244، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحقوق الزوجية اللي بتتمركز والأساس فيها المهر والنفقة. وطبعا كنا بدأنا في اللقاء الماضي اللي هو 243، وتكلمنا عن بعض الحقوق الزوجية المشتركة، وبدأنا في الحقوق الزوجية اللي هي خاصة بالزوجة، زي وأهمهم أهم هذه الحقوق المهر والنفقة. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن مسألة مهمة جدا جدا اللي هو قدر المهر، مسألة قدر المهر، هل المهر محدد في الشرع؟ طبعا الأئمة اختلفوا، ولكن الراجح طبعا الإمام أبو حنيفة ذكر قدرا، والإمام مالك ذكر قدرا، ولكن الراجح في المسألة مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنهما وعن أئمة المسلمين أجمعين أن المهر لا حد لأقله ولا لأكثره، مالوش حد، يعني لا حد لأقله ولا حد لأكثره، أي قليل ينفع وكذلك الكثير. وفصلنا في المسألة بالأدلة لمن أراد الرجوع إليها حتى لا نعيد ما ذكرناه. ما زلنا في المهر أيها الأحباب، مسألة كراهة المغالاة في المهور، مع أن الشرع أيها الأحبة أباح قليل المهر وكثيره، إلا أن الشرع استحب التخفيف في المهور وعدم المغالاة في المهور، يعني ما نغاليش، ما نرفعش المهور قوي، وإنما الناس ترحم نفسها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد على قد اللي معاه زي ما بنقول، عشان الدنيا تمشي ونبسط الحياة ونسهل المعيشة ونسهل الحلال، لأن احنا لما ما نغليش المهور قوي ونمشي الناس على قدر ظروفه، يقوم أبواب الحلال تتفتح، الزواج يبقى سهل، يقوم الشباب يقبلوا على الزواج، يتم الزواج في بشرع الله سبحانه وتعالى. الناس لما تتزوج تستغني بالحلال عن الحرام، لكن لما نعسر الحلال ونشدد في الحلال، الناس مش هتلاقي الحلال، هتلجأ إلى الحرام، وخاصة ونحن نعيش في زمن كله مليء بالشهوات. انتوا عارفين الكلام ما عادش محتاج، أو الأمر ما عادش محتاج كلام، العري والفساد والبناطيل المقطعة واللبس الضيق، وسائل التواصل والنت والعري والفجور المنتشر بيخلي الناس تلجأ إلى الحرام والعياذ بالله رب العالمين. ومهما يكن من شيء، فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من الرجال والنساء، ليستمتع كل بالحلال الطيب، ولا يتم ذلك إلا إذا كان وسيلته مذللة وطريقته ميسرة، بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير، ولا سيما أنهم الأكثرية. فكره الإسلام التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلا كان الزواج مباركا، وأن قلة المهر من يمن المرأة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. هذا حديث هو رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن بشواهده، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف لكنه حسن بالشواهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، كل ما كانت المؤن بتاع النكاح بسيطة فعلا بيبقى فيه بركة، لأن الزوج بيبقى داخل ما عليهوش أعباء ولا ديون ولا تكاليف، ما بيبقاش مضغوط نفسيا، بيتعامل مع زوجته بانبساط بفرح بسرور، بيحس بالفرح. إنما طبعا لما يكون رايح مديون في 100,000 ولا 200,000 وعليه جمعيات وعليه إيجار شقة وعليه يدفع لسه ثمن الجهاز ويعمل ويسوي، بيبقى داخل مضغوط، يا دوبك بيدخل وتلاقي ده يقول له هات الديون وده هات الديون وده هات الديون، بيبقى مضغوط، المعاملة بتعود على الزوجة، ولذلك بيحصل مشاكل وخلافات وطلاق، وأنتم تدرون أكثر مني بالواقع. وهذا يحدث بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا ان احنا ما بنسمعش كلام ربنا ولا كلام النبي، وبنرجع نبني السمرة تاني، والبيوت بتخرب والله العظيم. والله يا حضرات تدخل تلاقي البيوت جهاز ايه ونعيم ايه وفرش وبسط ايه، حاجة حلوة قوي، بس في ثواني تلاقي العروسة غضبت ودخلوا في محاكم وطلاق. اتذكروا قول الله سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وده ظلم للنفس، ظلموا أنفسهم بسبب الإعراض عن منهج الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، وفي رواية أقلهن مهرا أكثرهن بركة، خير الصداق أيسره. وقال صلى الله عليه وسلم يمن المرأة، يمن المرأة اليمن اللي هو إيه؟ يعني السعادة والبركة في المرأة بيجي من إيه؟ يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها. وشؤمها، شؤم بقى أن هو بيجي من وراها يعني خراب ومشاكل وفساد عظيم، وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. والحديث أيها الأحباب أخرجه الإمام أحمد في المسند وسنده حسن، وسنده حسن. يبقى حضرات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبر إن الصداق اليسير والمهر اليسير ده من يمن المرأة، والخير والبركة والسعادة اللي بيجي من وراء المرأة، إنما غلاء المهور ده شؤم، شر وبلاء عظيم، مشاكل. هو الزوج لما يكون داخل عليه ديون قد كده، ده حتى الناس من خبيته وبعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى بروحوا يجيبوا ديون عشان يحجزوا الصالة، ويروحوا يجيبوا راقصات ويعملوا ويسووا، وبعد هي ساعتين ثلاثة رأس، وبعد كده بقى يبدأوا يدوروا على الديون اللي هيسددوا عليها سنة وسنتين، ويروح يقلعها الذهب وتخانق معاها على مش عارف ايه، ويحصل طلاق ويحصل ضرب ويحصل إهانة. الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكثير من الناس جاهل هذه التعاليم وحال عنها، وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرا من المال يرهقه ويضايقه، كأن المرأة سلعة يساوم عليها ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد، وكسدت سوق الزواج، وأصبح الحلال أصعب، وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام. فعلا والله العظيم شيخ المصنف الشيخ السابق رحمة الله عليه ده بيتكلم عن زمنه كمان، من عشرات السنين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما بالك إحنا دلوقتي يجي يشوف دلوقتي الحلال فعلا بقى أصعب من الحرام، الحرام بقى ميسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من انقلاب الفطرة وانتكاسها وانعكاسها وبعد الناس عن شرع الله. لابد الناس تذوق السوء بما بسبب بعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. طيب ندخل بقى على مسألة تانية مهمة جدا داخلة في المهر، تعجيل المهر وتأجيل. وإحنا اتكلمنا في قلة المهر وكثرته، وقلنا أن الراجح من أقوال الأئمة بالدليل الصحيح أن المهر يصح أن يكون قليلا وأن يكون كثيرا وأن يكون منفعة أو شيئا معنويا كتحفيظ صورة وكغير ذلك، والأدلة سبق. طيب هل المهر لابد يندفع كله مقدما ولا مؤخرا، ولا يجوز بعضه مقدما وبعضه مؤخرا؟ الذي دلت عليه الأدلة أنه يجوز أن يكون المهر كله مقدما، يسلم المهر كله مرة واحدة، هذا المهر بتاعك يا عروسة تفضل، أو يبقى مؤخر كله، ويجوز إن إحنا نقدم بعضه ونأخر بعضه. وعلى هذا دلت الأدلة، وإن كان الأفضل أو يستحب إن يقدم شيء من المهر، ويجوز تعجيل المهر وتأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات النساء وعرفهم، ويستحب تعجيل جزء منه، لما روي أن ابن عباس أو لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، فقال يعني سيدنا علي قال لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، فقال فأين درعك الحطامية، فأعطاه إياها. الحديث رواه أبو داود والنسائي، ورواه أحمد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وسنده ضعيف لكنه حسن لغيره بشواهده. فلما سيدنا علي طلب السيدة فاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه مهرا فما كانش عنده، قال له أين درعك الحطمية. والدرع الحطمية سميت حطمية يا حضرات كما قال العلماء لأنها تحطم السيوف، أو العريضة الثقيلة، الحطمية أي العريضة الثقيلة، أو منسوب إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة ابن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال كما في النهاية لابن الأثير. وروى أبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. الحديث رواه أبو داود وابن ماجة، بس الحديث الثاني ده هو أخرجه أحمد. قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة، خيثمة لم يسمع من عائشة اللي هو الحديث الثاني دي، فلم يسمع من عائشة، يبقى في انقطاع بين خيثمة وعائشة. فهم العلماء استدلوا بهذا الحديث إن يجوز إن الزوج يدخل على امرأته بدون مقدم للصداق، وإن الصداق كله ينفع يبقى مؤخر، يبقى ينفع يبقى كله مؤخر وينفع يبقى كله مقدم. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئا من المهر. وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب. يبقى العلماء جعلوا حديث السيدة عائشة قرينة صارفة لحديث سيدنا علي، أو موقف النبي مع سيدنا علي صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. يعني النبي ألزمه، مش إلزام وجوب، وإنما هو إلزام إيه؟ استحباب، لما قال له أين درعك الحطمية. قال الأوزاعي: كانوا يستحسنون أن لا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا. وقال الزهري: بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة، ذلك مما عمل به المسلمون. وللزوج أن يدخل على زوجته، وعليه أن تسلم نفسها إليه، ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر وإن كان يحكم لها به. قال ابن حزم: من تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها، أحبت أم كرهت، ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كره، ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يقضى له عاجلا بالدخول، ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق. يعني الإمام ابن حزم رحمه الله بيقول لك هو خلاص جه الدخول، له الدخول ولها المهر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت، إن كان مهرها مؤجلا، لأنها هي التي رضيت بالتأجيل، وهذا لا يسقط حقه. وإن كان معجلا كله أو بعضه لم يجوز له أن يدخل بها حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله، ولها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إن كان المهر كله مؤخر يبقى خلاص هي اللي رضيت إن المهر يبقى كله مؤخر، يبقى هي يجب عليها إن هي تسلم نفسها له، وبعدين ما تمتنعش عنه. إنما إن كان اشترط إن المهر يبقى مقدم أو بعضه مقدم، وجيه وقت تسليم المهر أو وقت الدخول مرضيش يسلمها اللي هو اشترط على نفسه ان هو يدفعه مقدم، من حقها ان تمنع نفسها عنه، لان هو اشترط على نفسه ان يدفع المؤخر، ان يدفع المهر مقدما او ان يدفع بعضه ثم امتنع، فمن حقها ان تمنع نفسها عنه. قال ابن المنذر: اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. ده دي إيه؟ ابن المنذر بينقل الإجماع وبيقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. ده دي في حالة إيه؟ حتى يعطيها مهرها إن كان قد شرط على نفسه تعجيل المهر. يعني هو قال اتفق مثلا المهر 10,000 أو 20,000 أو 50,000 أو 100,000، وقال ده هيبقى معجل قبل الدخول، فهو جه يطالب بالدخول ومش راضي يدفع المقدم أو يدفع المهر، هو اللي اشترط. ابن المنذر بيقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من حقها أن تمنع نفسها عنه، يعني تمتنع. وطبعا ابن حزم ناقش الرأي دي وبيقول: لا، ده هي ملزمة حتى لو خالف وترفع أمرها للقاضي والقاضي يجيب لها حقها، لكن هي لابد تدخل عليه، ومش من حق أنها تمتنع. لكن أنا شايف والله أعلى وأعلم إن مذهب الجمهور أقوى ما دام قد شرط على نفسه شرطا بأن يقدم الصداق، فمن حقها أن تقابل امتناعه عن دفع المهر كما اشترط على نفسه معجلا أن تمتنع من الدخول عليه حتى يدفع المهر. طيب، في مسألة مهمة جدا يا حضرات ندخل عليها: متى يجب المهر المسمى كله؟ احنا عندنا المهر احيانا يدفع كله واحيانا يدفع نصفه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإحنا المسألة اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي مسألة متى تستحق المرأة المهر كاملا، إمتى يجب إن هي لابد تاخد المهر كامل؟ قال لك في ثلاث حالات يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآتية. الحالة الأولى إذا حصل الدخول الحقيقي، وكلمة الحقيقي حط تحتها مدخل، المراد بالدخول الحقيقي مش الدخول اللي هو ليلة الدخلة البناء إن واخدها وروح بيته، لا، المراد به خدها وروح بيته وجامعها، هو ده الدخول الحقيقي. ففيه إجماع بين العلماء أنه إذا دخل بها وعاشرها بالإجماع يجب لها المهر كله غير ناقص، لقول الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الشاهد هنا أيها الحضرات يا حضرات وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فالإفضاء هنا الإفضاء بمعنى الجماع، أي أنها انكشفت عليه وانكشف عليها وعاشرها. دي الحالة الأولانية اللي بيجب المهر كامل. طب الحالة الثانية بقى يا حضرات وفيها إجماع برضك، يبقى الحالة الأولانية دي فيها إجماع بين العلماء، والحالة الثانية فيها إجماع، لكن الحالة الثالثة فيها خلاف بين العلماء هنبينه بالأدلة. الحالة الثانية إن من حق الزوجة أن هي تأخذ المهر كله كامل إذا مات، ركز أو في النقطة دي، إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. إذا مات الزوج قبل الدخول وهو مجمع عليه، مات الزوج قبل الدخول، يعني واحد بالبلدي كتب كتابه على واحدة عقد عليه وبعدين بعد ما عقد عليه مات، في فرق ما بين مات وطلق بعد العقد وقبل الدخول. مات بعد العقد وقبل الدخول بالإجماع لها المهر كاملا ولها الميراث كاملا وعليها العدة. واحد عقد على وحده وبعد ما عقد مات بس ما دخلش به. بعض الناس ممكن تلتبس عليهم المسألة دي بالطلاق قبل الدخول، فاللي طلق قبل الدخول لها نصف المهر لقول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لها نصف المهر إن كانوا قد سموا المهر. لكن مات فلا المهر كاملا ولا الميراث وعليها العدة. طيب دي الحالة الثانية بالإجماع، في إجماع وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح روى أصحاب السنن وصححه الألباني وهو في الإرواء برقم 1939، أوتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقة ولم يكن دخل بها. يعني واحد جه يسأل سيدنا عبد الله بن مسعود، بيسأله يا ابن مسعود في واحدة تزوجها رجل وبعدين مات وما كانش دخل بها، عقد عليه وما دخلش به، وبتعمل ايه؟ وبعدين ده ما سماش، ما اتفقوش على مهر كمان. فقال عبد الله ارى ان لها مثل مهر نسائها، يعني لما ما يكونوش اتفق، لو اتفقوا على مهر يبقى لا المهر ولا الميراث وعليها العد. طب ما اتفقوش على مهر يبقى لها مهر المثل، لها مهر المثل. والمسألة دي هتيجي بعد كده ونوضح يعني ايه مهر المثل. فقال أرى أن لها مهر مثلها مهر مثل مهر نسائها ولها الميراث عليها العدة. فشهد معقل ابن سنان أن النبي قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى. يعني بعد ما سيدنا عبد الله بن مسعود اجتهد في المسألة وما كانش بلغ النص، شهد معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الحكم في بروع بنت واشق رضي الله عنها، إن لما زوجها يعقد، لما الإنسان يعقد عليه وبعدين يموت قبل ما يدخل به، لها الميراث، لها المهر كاملا ولها الميراث عليها العد. طب ما كانوش اتفقوا على مهر، يبقى لها مهر المثل. طيب المسألة الثالثة بقى يا حضرات، الحالة الثالثة بقى اللي حصل فيها خلاف، ويرى أبو حنيفة أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة استحقت الصداقة المسمى، وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد منهما، ولم يكن بأحد منهما مانع شرعي، مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض عليه، أو أن تكون حائضا، أو مانع حسي مثل مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث. واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. وروى وكيع عن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق. ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر بالبدل، وخالف في ذلك الشافعي ومالك وأبو داود. خلي بالكم في المسألة دي قصيرة جدا، هنوضحها بديتين وننتهي من هذه المسألة بفضل الله سبحانه. خلاصة المسألة يا حضرات، إن مسألة إن هو دخل بها ولم يجامعها وحصل مشاكل مثلا، وبعد الرحمة الله، يبقى بعد الدخول وقبل الجماع حصل مشكلة وما جامعهاش. احنا قلنا لو دخل بها وجامعها بالإجماع لها المهر كاملا. طب لو دخل بها وما جامعهاش بيسموها الخلوة الكاملة. سيدنا الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد الاثنين قالوا، أحمد وأبو حنيفة قال: إذا دخل بها وأرخي الستر، يعني الباب اتقفل عليهم وبقى فيه خلوة كاملة وبقى فيه طمأنينة وسكينة والجو مهيئ إن هو يجامعها، لكنه لم يجامعها حتى وإن طلقها، فلها المهر كاملا. واستدل أبو حنيفة وأحمد بإيه؟ بالأثر المذكور اللي هو قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. لكن خالف في ذلك الشافعي ومالك. سيدنا الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لا، بالبلد كده قالوا: إذا دخل بها وأغلق الباب وأرخي الستر وخلى بها خلوة كاملة لكنه لم يجامعها فلها نصف المهر. طب وإيه دليلهم على كده؟ قال لك دليلهم إنهم استدلوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. فقالوا ربنا قال من قبل أن تمسوهن، وفسروا المس هنا بالجماع، ذكر ستر ولا ذكر خلوة، وإنما ذكر المس والمراد به وهو كناية عن الجماع. فقال لا يستقر المهر كله إلا بالوطء، ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر، لقول الله سبحانه وتعالى: أي نصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي. وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس فلا يجب المهر كله. قال شريح: لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق. وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال ابن عباس: عليه نصف الصداق. وروى عبد الرزاق عنه قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجمع. يبقى خلاصة المسألة إنه إذا دخل بها ولم يجامعها فالأئمة الأربعة انقسموا فريقين. أبو حنيفة وأحمد قال: مدام بقى في خلوة صحيحة كاملة وأغلق الباب عليهما وجب المهر كاملا. الإمام الشافعي والإمام مالك قال: إذا لم يجامعها فلها نصف المهر. وأنا أميل إلى مذهب الإمام الشافعي ومالك لظاهر قول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فربنا ما قالش خلوة وإنما قال مس، والمراد بالمس والجماع. ودي حقيقة يا حضرات، لأن موضوع الجماع ده لو كون إن هي تطلق قبل الجماع يبقى لسه بكر، فدي لها نصف الصداق. إنما جامعها يبقى بقت ثيب، يبقى لها الصداق كاملا. فالراجح من القولين ما ذهب إليه الشافعي ومالك، والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.